بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مقتضب مختصر في الذكر المشروع بعد الصلوات المكتوبات، ولا يخفى على أحد منكم أن الذكر له أوقات وأحوال وصفات، وأن المشروع منه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من الأذكار المشروعة عقب الصلوات المكتوبات. قال النووي رحمه الله: وأجمعوا على استحباب الذكر عقب الصلوات. وهذه الأذكار كثير منكم يعرفها، والذكرى تنفع المؤمن. أول ذكر ثابت ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل الأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. والأذكار ألفاظها متعبد لله بها، فالذكر إذا ورد والدعاء إذا ورد على صفة، الأصل في المسلم أن يتبع. وفي صحيح مسلم أيضا قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ومعنى يقعد هنا أن يبقى مستقبلا للقبلة، ولكن جاء في حديث عبد الرحمن بن غن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا انصرف، يقول في الحديث: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح، من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفعه بها 10 درجات وكن له كعد رقبتين من ولد إسماعيل. هذا الحديث فيه أن الإنسان عقب الفجر والمغرب يبقى جالسا على هيئته التي سلم منها، ويقول هذه الأذكار 10. قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه. فالسنة في حق المصلي إذا سلم بعد المغرب والفجر أن لا يغير جلسته حتى ينتهي من هذه 10، لينال 10 حسنات و10 درجات وتمحى عنه 10 سيئات ويكون له كعتق رقبتين من ولد إسماعيل. ولكن هذا الحديث هل هو يخالف حديث عائشة الذي في صحيح مسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يستقبل الناس بوجهه؟ هذا يحتمل أمرين اثنين: إما أن نقول أن هذا الحديث وهو التهليل 10 المستقبل قبلة على هيئته خاص بالمأموم، وإما أن نقول أن عائشة حكت أغلب الصلوات، فهو في الظهر والعصر والعشاء لم يمكث إلا مقدار أن يقول اللهم أنت السلام ثم يستقبل الناس، وأما في الفجر والمغرب فكان يمكث مقدار العشر. من راجح؟ نعم، الراجح استثناء الإمام من هذا. ما الدليل؟ الدليل ما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر تربع في مجلسه. شو معنى تربع؟ جلس متربعا، وجلس متربعا يخالف قبل أن ينصرف ويثني رجليه، فدل على أن الإمام مستثنى من هذا بهذا الدليل. فالمأموم يبقى مستقبل القبلة ويهلل العشر، وأما الإمام فيستقبل الناس بوجهه وينصرف بعد أن يقول الاستغفار ثلاثا، ثم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وثبت في صحيح مسلم أيضا من حديث المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ وسلم من صلاته قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وثبت في الصحيح أيضا من حديث المغيرة بن من حديث ابن الزبير أنه كان إذا سلم من صلاته قال المغيرة ابن الزبير كان إذا سلم من صلاته يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. والحديث رواه مسلم. وبعد التهليل يأتي التسبيح، والتسبيح جاءت السنة بست صفات بعد الصلوات المكتوبات. الصفة الأولى في صحيح مسلم من حديث كعب بن عجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة في دبر كل صلاة. يعني الذي يحافظ على هؤلاء الأذكار تسبيح 33 وتحميد 33 وتكبير 34 قال لا يخيب قائلهن، يعني لا تصيبه الخيبة. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية في صحيح مسلم أيضا من حديث عائشة معذرة من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك كم� 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والحديث الصحيح مسلم. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الفقراء من أصحابه بقوله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. قال فرجعنا إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. يعني تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثم تكررها مجموعة 33 مرة. وفي المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أن يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، فيكون مجموع 100. وفي صحيح البخاري والترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تسبحون في دبر كل صلاة 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10. كم هذا المستعجل. وفي رواية عند مسلم 11 11. فالذكر التسبيح بعد الصلاة كم صفة له؟ 6 صفات. الأولى سبحان الله والحمد لله والله أكبر 34. الصفة الثانية سبحان الله 33 والحمد لله والله أكبر ثم 800 لا إله إلا الله. الصفة الثالثة سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه واحدة تكررها 33. الصفة الرابعة سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر، تكررها مجموعة 25 مرة. الصفة الخامسة سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10. والصفة السادسة 11 11 11. أيها أفضل؟ ها نعم، حسب حالة المصلي. يعني إذا كان يصلي لوحده مع زوجته سبع 10 10، إذا كان مع الناس مد الصغير. أيها أفضل؟ ها يقول الأفضل التنويع. هل الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذه كلها؟ يعني هل هذه كلها سنة؟ سنة. والمسلم السني الأصل في أن يأتي بالسنة كلها، فنقول من السنة أن تأتي بها كلها، ولكن التي فيها أذكار أكثر توافق عليها أكثر. فالسنة التنويع، لأنك إذا نوعت أصبت السنة كاملة، يعني فعلت ما يفعله الرسول كله عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه 3 فوائد. الفائدة الأولى الاتيان بالسنة على وجوهها، وهذا كمال الاتباع. الفائدة الثانية فيه إحياء السنة، يعني الذي يسبح فقط 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول لا إله إلا الله لا شريك تمام 100 ويواظب على هذه أهمل كم صفة؟ 5 صفات. فلما يأتي بالخمس الباقيات يكون قد يحيى السنة. الفائدة الثالثة فيه تنشيط للذهن وحضور له وحضور للقلب، لأنك إذا واظبت على شيء معين قد تقوله وأنت غافل، أما لما تأتي بشيء جديد تستحضر عقلك حتى لا تنسى وتحمد. هذا فيه استحضار القلب والعقل، وهذا فيه تدبر. ومن السنة أن يقول عقب الصلوات ما ثبت عن معاذ قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيدي فقال يا معاذ والله إني لأحبك، وهذه منقبة عظيمة جدا. قال فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله والله إني لأحبك، فقال يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه وصية من؟ وصية محب. هذه وصية المحب، يعني يعطي أغلى ما عنده، يعني هذه فضلها عظيم، يقدم بهذه المقدمة ثم يعلم هذه، فيدل على أنه لن يتركها في حياته كلها. فعلى المسلم لا يترك هذا الذكر في حياته كلها. ومن السنة أيضا أن يقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، فقد جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يعني الذي يواظب على قراءة آية الكرسي ما الذي له من الأجر؟ الجنة. طيب ما المانع من دخول الجنة الآن؟ الجنة ليست في الدنيا، لا بد من الموت حتى يدخلها. وزاد بعضهم في رواية وقل هو الله أحد. ومن السنة أن يقرأ ما قاله عقبة بن عامر: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. وفي رواية: اقرأ المعوذات دبر في دبر كل صلاة. والمعوذات تشمل ماذا؟ الإخلاص والفلق والناس. قال النووي في الأذكار: فينبغي أن يقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. كم مرة يقرأها؟ ها؟ مرة مرة مرة صح؟ اقرأوا المعوذات. طيب بعد المغرب والفجر ها؟ ثلاث مرات. لماذا؟ خطأ. مرة بعد كل الصلوات مرة. وأذكار المساء والصباح تقال متى؟ بعد الفجر وبعد العصر. فإذا قلتها بعد العصر تقرأها كم مرة؟ ثلاثا. قال في الحديث: حين تصبح وحين تمسي ثلاث مرات تكفيك من كل شيء، رواه الترمذي. فالثلاث من أذكار الصباح والمساء، وواحدة من أذكار بعد الصلوات. فإذا قلت أذكار المساء قبل المغرب فالمشروع في حقك أن تقرأ المعوذات بعد المغرب كم مرة؟ مرة واحدة. ولكنك إذا أخرت الأذكار بعد المغرب فلك أن تقرأها ثلاثا من باب إدخال العبادات بعضها في بعض. تقرأها ثلاثا لأذكار المساء عقب الصلوات. فالأصل أن تقرأ عقب كل صلاة مرة مرة، وأما في الأذكار فتقرأ ثلاثا. طيب، الاستجارة من الناس سبعا بعد المغرب وبعد الفجر ما حكمهم؟ تجدون الناس كثير منهم يفعل ذلك. اللهم أجرني من النار، هذا لم يثبت حديثه. إنما الثابت الاستجارة من النار في اليوم سبعا، فقد ثبت في السلسلة الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما استجار عبد من النار في يوم سبع مرات إلا قالت النار: يا رب إن عبدك فلانا قد استجارك مني فأجره. ولا يسأل الله عبد الجنة في يوم سبع مرات إلا قالت الجنة: يا رب إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة. والسنة في أذكار الصلوات أن تعد باليد، فقد ثبت عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، كان يعقد التسبيح بيمينه، ويعقده إما هكذا وإما هكذا، يحتمل الأمرين، يعني يعد التسبيح بيمينه. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله، ولكن هذا من باب الأفضلية عند العلماء، فلو سبح إنسان باليسرى جاز، والمستحب باليمين. ودليل الجواز ما ثبت عن أم سلمة، معذرة، ما ثبت عند الترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: عليكن بالتسبيح والتقديس والتهليل، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. واعقدن بالأنامل، والأنامل تشمل يدين. فالسنة باليمين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، لكن يجوز بالشمال، ولكن لا ينبغي ذلك، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي اليمين، والأمور المستحبة إنما تعقد باليمين. وثبت عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أذكار بعد الصلاة هل يجهر المسلم فيها أو يسرها؟ ثبت في البخاري وقد قال باب أو باب الذكر بعد الصلاة، ثم ذكر أثرا عن ابن عباس أنه قال إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، وفي رواية كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. فاختلف العلماء في ذلك، فقوم قالوا الجهر بالذكر بعد الصلوات سنة، وقوم قالوا كان ذلك للتعليم ثم توقف عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقوم توسطوا فقالوا الجهر بالتهليل سنة وما عدا ذلك سر. تهليلات العشر والتهليل والاستغفار ثم بعد ذلك لا إله إلا وحده لا شريك له الملك والحمد لله كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت، هذه التهليلات، ثم بعد ذلك يسر والعلم عند الله. وابن حجر رحمه الله عقب هذا الباب بقوله فيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة، فيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة. جاء ابن باز رحمه الله فعقب على ابن حجر فقال قوله فيه دليل على جواز الجهر ليس بصلاة، إنما فيه دليل على سنية الجهر. والله أعلم. هنا مسألتان صغيرتان وهما أذكار الصلاة انتهت، المصافحة بعد الصلوات المكتوبات ثم الدعاء بعدها، ما حكم ذلك؟ أولا المصافحة عقب الصلوات ما حكمها؟ بدعة. ما كيف تبدعوا الناس؟ ها؟ قال ابن تيمية رحمه الله المصافحة عقب الصلاة ليست مسنونة بل هي بدعة، وعلى هذا اتفاق العلماء، لا تستعجلوا. قال اللكنوي رحمه الله على أن الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية صرحوا بكراهتها وكونها بدعة، وقال غيره يكره المصافحة بعد الصلاة بكل حال لأن الصحابة ما صافحوا بعد الصلاة ولأنها من سنن الروافض. وقال حافظ ابن حجر وما يفعله الناس من المصافحة عقيب الصلوات الخمس مكروهة لا أصل لها في الشرع. ثم قال والذي أقول أنهم قد اتفقوا على أن هذه المصافحة ليس لها أصل في الشرع، والذي أقول أنهم قد اتفقوا على أن هذه المصافحة ليس لها أصل في الشرع. هذه مصافحة عقب الصلاة، يعني كما أنك إذا سلمت تقول استغفر الله تجعل المصافحة من السنة، فإذا سلمت لابد أن تصافح، وهذا لا شك أنه ليس من السنة أبدا. يعني رجلان يدخلان مع بعضهما وقد يأتيان بسيارة واحدة ثم يصليان جنبا إلى جنب ثم إذا سلم صافح أحدهما الآخر، هذه ما حكمها؟ هذه بدعة، هذا كلام العلماء. أما رجل لم تره منذ أيام وانتهيت من الأذكار أردت أن تجلس معه وتسلم عليه تسأل حاله، السنة في حقه ماذا؟ تصافح ولا تصافح؟ هنا تصافح. فرقوا بين هذا وهذا فجعلها من الصلاة وعقب الصلاة ومن أمور التي تعقب بها الصلاة بدعة، ما في خلاف. وأما من أجل التعارف والسلام شخص تقدم للإمام أراد أن يسأله فسلم عليه وصافحه، المصافحة الأصل فيها سنة مستحبة. وأما التي تجعل عقب الصلاة لا، ولذلك ذكر العز بن عبد السلام أن هذا مما ينبغي لأن فيه قطع لذكر المصلين ونحو ذلك. هذه أولا مصافحة. المسألة الأخيرة الدعاء عقب الصلاة، حكمه؟ لم يثبت. ما الدليل؟ لم يثبت متأكد؟ قرأت في الكتب؟ لما قلنا الأول بدعة يعني لا يلزم الثاني بدعة؟ ما يلزم. قال ابن تيمية رحمه الله: لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو هو والمأمومون عقيب الصلوات الخمس، ولا نقل ذلك أو ولا نقل ذلك عن أحد، ولا استحب ذلك أحد من الأئمة، ومن نقل عن الشافعي أنه استحب ذلك فقد غلط عليه، ولفظه الموجود في كتبه ينافي ذلك، وكذلك أحمد وغيره من الأئمة لم يستحب ذلك. يقول: فإن المداومة، وهذه قاعدة مهمة، فإن المداومة على ما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه في الصلوات الخمس ليس مشروعا بل مكروه، يعني تداوم على شيء لم يفعله الرسول أو لم يداوم عليه. ولو دعا الإمام والمأموم أحيانا عقب الصلاة لأمر عارض محظور جاز. قال: لم يعد هذا مخالفا للسنة، والحديث الصحيحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دبر الصلاة قبل السلام. يقول: الحديث الصحيحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دبر الصلاة قبل السلام ويأمر بذلك، كان يدعو ويأمر، يعني سنة قولية وفعلية. يدعو لذلك ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع، معروف عندكم، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، وفي رواية: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، يعني من أمر الدنيا والآخرة. فهنا الرسول أرشد الأمة بقوله إلى الدعاء عقب ماذا؟ التشهد. تشهد أحدكم فليتعوذ بالله الأربع ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وأيضا ثبت عند الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. ودبر الصلاة يبينه السنة القولية والفعلية، لأنه لم يكن يستقبل الناس فيدعو. ودبر الشيء كما قال ابن القيم: سألت شيخنا، يعني ابن تيمية، عن هذا الحديث فقال: دبر الشيء منه، دبر الحيوان منه، يعني متصل به. فدبر الصلوات المكتوبات وعقب الصلوات المكتوبات مراد به في هذا الحديث آخر التشهد قبل السلام. يقول: وذلك لأن المصلي ينادي ربه. انتبه لهذا التعليل العظيم. فإذا سلم انصرف عن مناجاته، ومعلوم أن سؤال السائل ربي حال مناجاته هو الذي يناسب دون سؤاله بعد انصرافه. هذا مهم، يعني الإنسان إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه، والله قبل وجه المصلي كما في الصحيحين. فالمناسب إذا كنت بحضرة الملك أن تسأله حاجتك لا بعد أن تولي وتنصرف. فإذا وليت المشروع الأذكار المعروفة. وإذا قال ابن القيم في الزاد: وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو مستقبل المأمومين فلم يكن ذلك من هديه عليه الصلاة والسلام أصلا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن. فالذي نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك بعد الصلاة المكتوبة إنما هو الذكر المعروف. ومن الأمور التي يفعلها بعض الناس ما يفعله بعضهم من وضع اليد على الرأس ثم جمع الإبهامين والنفخ فيهما ومس العينين بهما، ويفعلون ذلك ثلاثا، ويعتقدون أن هذا يذهب الرمد ويذهب العمى، ويرون في ذلك حديثا، ولكنه حديث مكذوب موضوع لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الفعل لا يجوز. وكذا بعض الناس يفتح جيبه فينفق فيه إنما في أثناء الأذكار أو بعد الأذكار، هذا أيضا لم يثبت. وأيضا قراءة الفاتحة بعد أذكار الصلاة لم تثبت، وبعضهم يزيد ذلك فيهدي ثوابها إلى الأموات، هذه مخالفة ثانية. القراءة مطلقا مختلف فيها، وأكثر العلماء على المذهب كمذهب الشافعي رحمه الله وغيره. وهكذا من المخالفات دعاء المأمومين بعضهم لبعض تقبل الله أو حرما أو جمعا، هذا أيضا ليس بسنة. فالمسلم إنما هو متبع، وما سمي السني سني إلا لاتباع السنة، يعني أهل السنة والجماعة تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها، هذا معناه. ولذلك قال العلماء الإسلام قنطرة لا يعبر إلا بالاستسلام، ومن كان يرجو الله واليوم الآخر فعليه أن يجعل رسوله قدوته، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالسنة السنة، إنسان كلما كان للسنة أتبع كان لرسوله أحب عليه الصلاة والسلام، فكلما اتبعت سنته أكثر وقع حبه في قلبك أكثر. ولذلك قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق وجزاكم الله خيرا. طولنا عليكم معذرة. سؤال شو يخلي سؤال سؤالين قبرنا أن ندور رشيد من الدعاء قبل السلام بعد التشهد في وصية معاذ. يقول إذا جعلنا دبر الشيء منه، فلماذا في أذكار يعني في حديث معاذ لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك، وهنا في الأذكار قلنا قبل السلام؟ دبر الشيء يحتمل أمرين، وهنا السنة العملية والسنة القولية بينت أن دبر الشيء هذا الذي مراد به متصل به، يعني عقب الشيء ودبر الشيء قد يتصل به وقد ينفصل عنه. ولكن في هذا الحديث في الدعاء نقول منه، لأن السنة العملية والسنة القولية دلت على ذلك. أما هناك فبعض العلماء قال قبل السلام، أيضا بعض العلماء قال الحديث معاذ يقول قبل السلام، والله أعلم. آية الكرسي أيضا بعد السلام، لأن ما في قراءة دبر كل صلاة، ما آية الكرسي ما تقرأ في الصلاة، في التشهد ما في قراءة، إنما القراءة والإنسان قائم. تستحب الأذكار عند الجمع بين الصلاتين؟ يقول تستحب الأذكار عند الجمع بين الصلاتين. أنا أذكر مسألة أخرى وهي الصفات الست لا تجمع، يؤتى بهذه مرة وبهذه مرة. وأما إذا جمعت الصلاتان في المطر والسفر ماذا تفعل؟ نقول الأذكار المشتركة يعني تقال في هذه تقال في هذه تقولها مرة، والأذكار المختلفة تكررها. يعني جمعت المغرب والعشاء تهلل عشرة، وأما التسبيحات نفسها، آية الكرسي مرة، قراءة المعوذات مرة، الله أعلم. صحيح. هذا الفعل الشرع فعلا بعد الصلاة. يقول جمع اليدين وقراءة المعوذتين ثم مسح الجسم مع النفس، هذا في أذكار النوم وللتشفي فقط، مع ذلك لا. نعم. يقول الراجح في قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية، هذا سؤالك صح؟ هذه مسألة طال فيها الجدال، وهي أعظم مسألة خلافية في الفقه، والخلاف فيها من زمن الصحابة إلى يومنا هذا، والمذاهب مختلفون. فالشافعي وأحمد قالوا بوجوب القراءة، ومالك وأبو حنيفة قالوا من كان له إمام فقراءته له قراءة فتسكت فيما يجهر به، وزاد أبو حنيفة أكثر من ذلك بكثير رحم الله الجميع. وكلهم متبعون للسنة، حريصون عليها، مجتهدون في توصيلها للأمة، وكل منهم يحكم على ما بلغه الدليل. فمن راجح بهذه المسألة العويصة؟ هذه ما حسمت. البخاري ألف كتابا فيها في وجوب القراءة، فجاء ابن تيمية بعده بقرون فألف كتابا يرد على البخاري، والمعاصرون مختلفون والأحاديث مختلفة، ولكن الأحوط والأرجح والله أعلم القراءة، لما ثبت في حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. أنازع يعني أقرأ وأنتم تقرؤون. قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهذا الحديث نص في المسألة، ولكن بعض العلماء يضعفه وبعضهم يحسنه ويصححه، وعلى فرض تصحيحه هذا القول هو الراجح، وهو يخصص حديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، نقول ما عدا الفاتحة، وإذا قرأ الإمام فأنصتوا ما عدا الفاتحة، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ما عدا الفاتحة، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. إذا دخلت الصلاة مع الإمام وهو راكع تحسب الركعة ولا لا تحسب؟ إذا دخلت الصلاة والإمام راكع فأدركت الركوع، ما ضابط إدراك الركوع؟ أن تصل إلى مكان تسكن فيه قبل أن يستوي الإمام مستقيما، يعني إذا كان الإمام هكذا وأنت سكنت أدركت ولو لم تسبح. فإذا وصل ظهرك إلى مكان استقر فيه قبل أن يعتدل الإمام تماما فقد أدركت الركعة، مسألة خلافية. ذهب البخاري وغيره إلى أن الركعة لا تترك إلا بالفاتحة، وهذا عنده ركن فاتحة لابد أن تقرأ، فمن فاتت الفاتحة فاتت الركعة. وذهب جمهور العلماء إلى أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة لما أسرع ودخلت الصلاة فركع مع الإمام، من هو؟ أبي بكر. أبي بكر قال زادك الله حرصا ولا تعد. لماذا؟ تعد لماذا؟ للسرعة، للسرعة. لك بعض العلماء يضبطه ولا تعد، ولكن الصحيح ولا تعد، أي للسرعة، لأن الإنسان إذا جاء للصلاة يأتيها وعليه السكينة. سؤال أخير، كيف نختم بكم؟ قل. لا لم يثبت. قلت في اليوم ما استجار عبد من الناس لا تخاف، الذكر إذا جاء مطلق تتركه مطلقا. خاف هذا يعني لا ما دخل، ما دخل في الصلاة، يعني كلما صليت الفجر وصليت المغرب استجرت من النار سبعا، أقول هذا لم يثبت، حديثه ضعيف. إنما ثابت استجارة بالنار سبعا في اليوم، والاستوال الجنة في اليوم في أي وقت من اليوم. نعم. التكبير بعد السلام مباشرة مختلف فيه، في حديث ابن عباس في البخاري أنه قال كنت أعلم، أو كان في رواية كنت أعرف انقضاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكبير، فبعضهم قال هذا التكبير كان في الجهاد في الغزو حين يسلم في السفر في الغزو كان يكبرون، والمسألة فيها كلام، بعضهم يكبر قبل الأذكار يقول الله أكبر ثم يستغفر، الأدلة تحتمل. ها كيف؟ مرة التكبير الله أكبر، إذا لم يذكر عدد فهو واحد. تولى عن الناس. لا، يقول بعض الناس يؤخر الأذكار بعد الراتبة. نقول وقع في محظورين اثنين: الأول أخر وخالف السنة، لأن الرسول كان إذا سلم قال. ثم الأمر الثاني قدم الراتبة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن توصل صلاة بصلاة. فبعض الناس حينما يسلم الإمام يقوم مباشرة يصلي، هذا وقع في النهي، وقع في المخالفة، هذه لا تجوز هذه الفعلة، إنما لابد أن ينصرف أو يتكلم، ينصرف يغير مكانه يذهب أو يخرج من المسجد. لجاء في الحديث إذا صلى أحدكم الجمعة فلا يصلي بعدها شيئا حتى يخرج أو يتكلم. أفضل وقت حق الدعاء جوف الليل الآخر وفي السجود. جوف الليل الآخر يعني وقت السحر حين تنزل الرب جل جلاله. وفي السجود أخر ما يكون عبد ربي وسالف فأكثر من الدعاء فقبل من استجاب لكم. وبعد العصر يوم الجمعة إلى غيبوبة الشمس هي ساعة استجابة. بس خلاص خلاص طولنا خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.